ربنا تقبل منا الدعاء وافتح أمامنا باب الرجاء وطهر قلوبنا بكل نقاء ويسر أمورنا صباح مساء يا أكرم الأكرمين يا رب يا مبدعا فيما صنعت يا رب يا مبدعا فيما صنعت جمال صنعك قد بغر يا مبدعا فيما صنعت جمال صنعك قد ظهر في كل شيء آية لله في كل شيء آية لله تبهر من نظر في الأرض آيات في الأرض آيات تدل على العظيم المقتدر في الأرض آيات في الأرض آيات تدل على العظيم المقتدر في النفس آيات في النفس آيات خفيات يحار لها البشر في النفس آيات خفيات يحار لها البشر والبدر في الليل الأغار إذا تألق وازدهر والشمس في راد الضحى والنجم سبح والشجر يا رب يا رب والبدر في الليل الأغر إذا تألق وازدهر والبدر في الليل الأغر إذا تألق وازدهر والشمس في رأب الضحى والنجم سبح والشجر أبدعت كل الكائنات أبدعت كل الكائنات على نظام قد قدر أبدعت كل الكائنات على نظام قد قدر ما الأمر في تقديره إلا كلمح بالبصر يا منعما بالخير يا منعما بالخير نورك في الوجود قد انتشر يا نائما بالخير نورك في الوجود قد انتشر في طلعة الصبح البهيج وبسمة الظهر العاطر والطير بالتسبيح يهتف في الأصائل والبكر والأرض في حلل النبات جمالها يسبي النظر سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عرش الله رسول الله مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك رسول الله مثلك لم يكن في العالمين وحق من نباك إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وأتى الكتاب لنا بمدح هداك إنجيل عيسى قد أتى بك مخبرا وأتى الكتاب لنا بمدح هداك ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب مما ذاك والله لو أن البحار مدادهم والعشب أقلام جعلن لذاك لم تقدر الثقلان تجمع ذرة أبدا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا من انشق له القمر واخضر له النبات وسعى له الشجر وحن له الجذع وسلم عليه الحجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق، رفع نداء صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. ورفع الأذان الشيخ سلام الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية، وقام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم والرحمة المهداة للمؤمنين من رب العالمين. اللهم بحق هذه الأوقات الطيبة، أوقات صلاة الفجر الطيب المبارك، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واذهب اليأس يا رب العالمين عن كل مريض ومصاب، واشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، واحرسه بعينك التي لا تنام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بحق هذا الوقت الطيب المبارك وحق هذا الفجر الطيب المبارك، احفظ مصر وأمنها يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمها بكرمك وشرفها بشرفك يا أرحم الراحمين. احفظ أولادها، احفظ شيوخها ونساءها وشبابها وبناتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا نسألك إيمانا خالصا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمحافظة القاهرة، قد انتهوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة نتنسم بها عبير القرآن الكريم ونستنشق روائحه وعطره مع القارئ الشيخ حجاج الهنداوي حتى يقام لصلاة هذا الفجر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين،

سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وأسعدنا بسعادة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد التلفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة، وحتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. اللهم بحق هذا الفجر الطيب المبارك والصباح الطيب المبارك إن شاء الله، احفظ مصر آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. احفظ أبناءها وولاة أمورها وشبابها وشيوخها ورجالها ونساءها وبناتها يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما فيه الخير إن شاء الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وقبل أن ننتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة، نشكر فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي قارئ هذا الفجر، والمبتهل الشيخ سلامة الريدي، وكذلك من أسرة الإذاعة الخارجية الزميلين محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميلين تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي، ومن غرفة مراقبة استوديو البرنامج العام الزميل نادي الراشد. ولكم كل شكري وتقديري من شكري عبد الحميد.